بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا قول المعتن رحمه الله في سرده لأوصاف الله عز وجل. قال لما ذكر العرش وعظمته، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني مع عظمة العرش وأن الله قد استوى عليه فهو مستغن عنه، لا يعني استواءه على العرش أنه مفتقر إليه أو محتاج إليه. وذلك الذين نفوا استواء الله على عرشه وعطلوا صريح القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قالوا أن مقتضى الاستواء أن مفتقر لهذا. وطيب، إذا قلنا هذا يعني مقتضى الخلق أن الله مفتقر لأنه يخلق، ما في التلازم، بالعكس علوه على عرشه ووضعه هذا يدل على إيش؟ استقراره واستغناءه وكل شيء. هذا جانب. الجانب الثاني أن نقول أن الله عز وجل حينما استوى على العرش لا يعني استواءه أنه إيش؟ ملاصق بهذا العرش، بل أن نقول أنه استوى كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، ولا داعي أن نبحث هل استواءه ملاصق أو مباين أو غير ذلك. قال: وما دونه، يعني وما دونه من المخلوقات. لما كان العرش في هذه العظمة فالله عز وجل مستغن عنه ومستغن عما دونه من المخلوقات. قال: محيط بكل شيء. وإحاطة الله لكل شيء ظاهرة في القرآن والسنة، والله بما يعملون محيط. وكذلك في بيان الله عز وجل: محيط بكل شيء والله من ورائهم محيط، وغيره من الآيات الدالة على إحاطته جل وعلا بكل مخلوقاته. قال: وفوقه، يعني الله عز وجل محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. وفي بعض النسخ بدون الواو، يعني محيط بكل شيء فوقه، ولكن هذه بدون الواو يقال أنها مما أدخل على هذه العقيدة وأرادوا إيش؟ أن يوقعوا صاحبه في شيء من الزيغ. فالصحيح إثبات الواو في قوله وفوقه، لأن بدون الواو تحمل على معنى يعني فيه شيء من التكلف كما سينبه عليه الشارح. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا

التصريح بالفوقية مقرون بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة من الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرض الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم. إذا هم فوق أجل وين يعرجوا؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. طيب أعد الآيات من أول شيء. تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذه وين؟ الزبور. طيب وبعدها تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. خلاص الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليك وعبيده. وهذا إيش وجه الدلالة كون يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يسجدون. لا عند مادة العالية الفوقية عنده يمكن في الأرض عندك وجه الدلالة فيها أن الذين ينفون فوقية الله ينفون إيش كونه في أي جهة وكونه إيش أنه في كل مكان. فإذا كان في كل مكان فهو عند إيش عند خلقه كلهم ما هو عند أحد دون أحد. واضح؟ فكونه يقول إن الذين عند ربك يسبحون بحمده فهذا يدل على إيش؟ أن هناك أحد عنده وهناك أحد ما هو عنده. وليس معنى أنه ما هو عنده يعني أنه إيش يعزب عنهم أو لا يعلمهم. لا يعلمهم لكنهم ليسوا عنده. هذا وجه الدلالة. لا تشكل عليكم لأن بعض الناس يشكل عليه وجه الدلالة في هذا يقول عنده ما يدل على الفوقية. حتى اللي في الأرض يقول أنا عندي مال عندي ولدي عندي صديقي. نقول وجه الدلالة أن الذين ينفون علو الله يقولون أن الله في كل مكان. وإذا كان الله في كل مكان اقتضى أن إيش أن عند خلقه كله. وهنا كيف يقول أن عند الذين يسبحون إن الذين عند ربك يسبحون بحمده إن الذين عند ربك أي نعم يسبحون له إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم شيخ يعتقدنا أن الملائكة عند الله سبحانه مثلا يكون عند جميع المخلوقات. نعم نعم يعني أن الله عز وجل يكون عند بعض المخلوقات دون بعض وهذا يمنع كونه إيش أنه في كل مكان. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو ولا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرورا بأداة على مختصا بالعرش